معلم للخشويس بو تدريس لفتح للخوارا وانا والا اخر القرآن ينبي اواجيه وخاصة كآياتي الكم تروصل كم بيكو منظور وني يعني حتما وقفتا لآخر هر آياتي كوا نعم منظور وصف وها فاصلة بخن لبين آياتا چه بر آيات كردن وقفة وچه بير آيات وقف كشاغل بتوانن تكيبكن لسر هر آياتيك وتشكشك سير بونو دواي وآياتي حسابي سير اون انجاب شن بو آياتيك بم ترتيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا لتكريسان لآخر هر آيك وحركة آيتك إيش بيجين بم ترتيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نظر وقت آخر آية أصلا جاي وقفت كأو وقت إيت الحركتك ناجي نوقفك منظور وسكة لآخر آية غلوة لسنت شاقر تمليني فراويت مسلت أوي أنجاب سنبو آية أجل جيجي وقف بو آخر آيتك هل جيجي وقف بو أو حركتك حلف كرية وقفك إيه أجل جي وقف نوك أم آياتك لنو أو تلاوة الدوما قنوة بو نوامو بيش إشكالي كينيا إعراب آخر كلمة كان إيجين با متوجه أو بيك وخاص إعرابك إيجين ولكن إشكالية غير بعد جيك نويك وقف خراوة لسر آخر بعد آيتك أو تنك معنى ناقص قوي ناتوا وقوي بطور كلي هل لآخر هر آيتك وقف قين جامن بمجورة إخرين موا أم نوارب ركموا لآخر قرآن بوقف لسر هر آيتك غير مثلا وك والأصل ديالك وقف صحيح نيا معلمون خصويس كيف خيانا ووقف وتعليمك يا بدون وقف ولفاصل خصن لآخر آية كلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون